بسم الله الرحمن الرحيم. أبو شجاع الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب هذه الترجمة هو الحافظ أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني الملقب بإلكيا. عاش حوالي 64 سنة، إذ كانت ولادته في سنة 45 و400 هجرية بهمذان، وتوفي بها سنة 59 هجرية، ولذلك ينسب إليها. أما نسبة الديلمي هذا فلأنه يتصل نسبه بالضحاك بن فيروز الديلمي الصحابي الجليل. أما حياته العلمية فقالوا إن الديلمي أكثر من السماع ومعرفة ما يتعلق به من الدراية، حتى بلغ مرتبة حافظ في الحديث وإن لم يصل به إلى الغاية القصوى. لذا قال الذهبي في العبر وفي تذكرة الحفاظ: وغيره أتقن منه. وقال ابن الصلاح: كان الديلمي محدثا واسع الرحلة، حسن الخلق والخلق، ذكيا صلبا في السنة، قليل الكلام، صنف تصانيف كثيرة اشتهرت، ومنها كتابه الفردوس بمأثور الخطاب. كما اهتم بالتاريخ، وهذه شيمة المتقدمين في دراية الحديث من السلف، فقد كانوا يمزجون بين التاريخ وهو ذكر الأحداث والوقائع مع تاريخ الرجال والرواة، إذ كان لابد أن يعلموا وقائعه، لأنهم يحتاجون إلى معرفة أحوال الرواة وتاريخهم لنقد الأسانيد. فاهتم الديلمي بالتاريخ وصنف فيه مصنفا. ويمكن بيان كتب الديلمي التي وردت في كتب التراجم، وهي أولا كتاب فردوس الأخبار أو كتاب الفردوس بمأثور الخطاب، ثانيا تاريخ همذان، ثالثا كتاب في حكايات المنامات، رابعا نزهة الأحداق في مكارم الأخلاق، خامسا رياض الأنس لعقلاء الإنس في معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الخلفاء بعده إلى عصر الديلمي في خلافة المستظهر. هذه هي مؤلفاته التي ذكرها أصحاب التراجم، وبعضها موجود على شكل مخطوط. أما كتابه الذي اشتهر به الديلمي فهو كتاب فردوس الأخبار، وهو في عدة مجلدات، وقد ظل حبيس دار الكتب المصرية حتى قامت بنشره إحدى دور النشر في بيروت، وصدرت الطبعة الأولى سنة 46 و1000 للهجرة الموافق لعام 86 و900 للميلاد. والمجلد الأول منه فقط يقع في حوالي 500 صفحة. وقد ذكر الديلمي رحمه الله هدفه من تصنيف كتابه فقال: لما رأيت أهل زماننا هذا أعرضوا عن الأحاديث النبوية وأسانيدها وجهلوا معرفة الصحيح من السقيم، وتركوا الكتب التي صنفها الأئمة قديما وحديثا، واشتغلوا بالقصص والأحاديث المحذوفة عنها أسانيدها التي لم يعرفها ناقل الحديث، ولا سيما الموضوعات التي وضعها القصص. لهذا فقد أثبتت في كتابي هذا 10,000 حديث على سبيل الاختصار، من الصحاح والغرائب والأفراد والصحف المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والآداب والمواعظ والأمثال والفضائل والعقوبات وغيرها، وحذفت أسانيدها. وهكذا يوضح لك الديلمي هدفه من تأليفه لكتابه هذا فردوس الأخبار، أنه عندما رأى الناس منصرفين عن السنة النبوية الشريفة وعن الأسانيد، متجهين إلى القصص وروايات القصاص التي لا أصل لها، أراد أن يصنف لهم كتابا سهلا يقرب لهم السنة النبوية، وجرده من الأسانيد ليسهل مطالعته والاستفادة منه. وقد صنفه وفق حروف المعجم، أي على الترتيب الهجائي لأول كلمة من الحديث. إن الهدف الذي سعى إليه الديلمي من وراء تصنيفه لكتابه هذا لا شك أنه هدف نبيل، فغايته نشر السنة النبوية التي كان حريصا عليها صلبا فيها. إلا أنه مع ذلك لم يسلم كتابه من نقد العلماء المحدثين. فهذا السيوطي مثلا في مقدمة جامعه الكبير يشير إلى كتاب الفردوس للديلمي ويقول إن فيه أحاديث ضعيفة، بل ربما ضم الكتاب أحاديث واهية وموضوعة. يشير إلى هذا ابن الصلاح في فتاويه في الصفحة 300 بعد 400، فيقول إن صاحب كتاب الفردوس جمع فيه بين الصحيح والسقيم، بل أخرج أشياء من الموضوع. أقول لذلك قدم المحقق لهذا الكتاب السعيد بن بسيوني زغلول والناشر له خدمة علمية موفقة، حيث أشاروا في حاشية الكتاب إلى الكتب التي أخرجت الأحاديث النبوية التي ذكرها الديلمي في كتابه، وقد لاقى كتاب الفردوس هذا قبولا لدى العلماء، فنقلوا منه وعزوا إليه كما اهتموا به، فصنفوا عليه التصنيف، فمنهم من اختصره، ومنهم من استخرج منه، ومنهم من أسند أحاديثه. ومن الذين اهتموا بكتاب الفردوس ابن صاحب الكتاب، وهو أبو منصور الديلمي، وسمى كتابه مسند الفردوس، حيث أسند أحاديث كتاب الفردوس ورتبها ترتيبا حسنا. وقد استفاد من مسند الفردوس كذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، إذ صنف كتابا سماه زهر الفردوس، وقال في مقدمته: هذا تعليق من مسند الفردوس لأبي منصور لأحاديث تستفاد على حالها، وذكر مصادر أبي منصور في مسنده. وبناء على هذا كله، فإنه لدينا الآن كتابان، الأول بعنوان الفردوس بمأثور الخطاب، مؤلفه أبو الشجاع شيراويه ابن شهردار الديلمي، وهو الأب وهو صاحب هذه الترجمة، وابنه أبو منصور الديلمي، وكتابه مسند الفردوس الذي بناه على كتاب والده. أما والده فقد بنى كتابه على كتاب الشهاب للقضاعي، والقضاعي كان فقيها ومحدثا ومؤرخا، واسمه محمد ابن سلام القضاعي الشافعي، كانت ولادته عام 54 و400 هجرية، وكان كاتبا بمصر في أيام الفاطميين، وتولى القضاء فيها، وفيها توفي رحمه الله. وقد نشر كتاب الديلمي من نسخة مخطوطة في معهد المخطوطات بالقاهرة، وقد كتب على المخطوطة كتاب الفردوس بمأثور الخطاب مرتبا على كتاب الشهاب تأليف أبي الشجاع شيراويه ابن شهردار المعروف بالديلمي. وهذا يؤكد لنا أن كتاب الشهاب للقضاعي هو أصل لكتاب الديلمي. والديلمي لا يخفي هذا، لأننا نجده في مقدمة كتابه يقول: والأحاديث التي خرجتها على كتاب القاضي أبي عبد الله القضاعي المصري، إلا أنه رحمه الله تعالى ذكر 1200 كلمة ولم يذكر الرواة، وذكرت أنا في كتابي هذا بعون الله تعالى وقوته الحديث بالتمام. ثم يقول الديلمي: إن من أدمن النظر في كتابي هذا يجد فيه من الفوائد ما لا يجد في عدة كتب، ويكون في انفراده له صاحبا والحزن عن قلبه ذاهبا. وبدأ الكتاب بباب الألف، وأوله ذكر حديث الأوائل. خذ مثلا لهذا الحديث الذي رواه تميم الداري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به الرجل صلاته، فإن كملت وإلا أكملت بالنافلة. ويذكر لك المحقق من أخرجه من أئمة الحديث، فيقول: أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ثم ينقلك إلى حديث آخر، وهو الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونقله كذلك غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة. وترى تخرج هذا الحديث وغيره من الأحاديث في حاشية الكتاب، حيث عزاه المحقق إلى من أخرج هذه الأحاديث من الأئمة. إن كتاب الفردوس بمأثور الخطاب الذي صنفه أبو الشجاع الديلمي مع هذه الخدمة العلمية بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في الحاشية، يعد إضافة جديدة ومفيدة للمكتبة الحديثية العامرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.